العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى تكونت بقدرته الأشياء وتوالت برحمته الآلاء وانشقت بحكمته الأرض عن السماء وكتبت بمشيئته السعادة والهناء فيرحم من عباده من يشاء وإليه تقلبون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحويه الأقطار ولا يبنيه حدثان الليل والنهار. هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم. والصلاة والسلام على سر الأسرار ونور الأنوار النبي المصطفى المختار. نبي أعطي شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وبساطة يحيى وعظمة سليمان وصبر أيوب وجمال يوسف. نبي نادى عليه المولى تبارك وتعالى فقال له وعزتي وجلالي يا حبيبي يا محمد لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعيش مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك ونحن نكرم فيه عميد عائلات البنا سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يسكنه فسيح جناته. سيادة السفير الدكتور سليمان البنا الوزير المفوض بدولة النمسا سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. وقد جاء الجميع هنا القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى وكل السادة التنفيذيين بمركز ديرب نجمة ومحافظة الشرقية الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى نجله الأستاذ عمر سليمان البنا وأيضا إلى الحاج فتوح البنا وسيادة اللواء عبد العليم البنا سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. ولكن أخي المستمع الكريم ما أجمل أن نعيش مع دستور الأرض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قارئنا اليوم هو القارئ الذي نشأ في بيت القرآن الكريم فتعلم في بيت انتلى أركانه بنور القرآن الكريم لأن والده هو صاحب جامعة القرآن الكريم والمدرسة التي ما زلنا نتعلم فيها كيف يقرأ كتاب رب العالمين. معنا أمير النغم في هذا اللقاء القرآني الذي سيعزف على أوتار القلوب لآيات رب العالمين سفير من سفراء القرآن الكريم وقاري لدعوة التلفزيون العربي ونقيب قراء الشباب بمحافظ جمهورية مصر العربية فضيلة القاري شيخ محمود الشحات محمد عمر. الله معي للقارئ الكريم أن يحيط عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. إنك أنت علام الغيوب. إذ قال أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بسم الله إنك أنت علام الغيوب بسم الله Yeah. قالوا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير وتبرئ الأكمام والأبرص وإن تخرج الموتى قال يا Bye. تكون لنا عيدا قال الله إني متنزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني Mm-hmm. يا رب قد أذنت فاغفر ذلتي أنت المجيب لكل مناداتي. هكذا إخوة العباد والإخوان عزف القارئ الكريم على اوتار القلوب بايات رب العالمين. فعشوا مع حسن الصوت ودقة الاداء وروعة التلاوة وسبحت الارواح في سماء القرآن الكريم وصغت الاذان واهتزت القلوب والافئدة لايات الواحد الديان. عشوا مع كثير من سفراء القرآن الكريم. هذا القارئ الذي تخرج في مدرسة القرآن الكريم وسليل البيت القرآني فضيلة القارئ شيخ محمود الشحات محمد أنور في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم لما تيسر للقارئ الكريم من خواتيم سورة المائدة والتي نقلت لحضراتكم عبر احدث موجات صوتية واذاعية وعميد الصوتيات في مركز زيار بنجمة بمحافظة الشرقية اولاد سليم المهر المقيم بصفت زريف. ونقلت لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى وايضا تحت قيادة الحج وهبة محمود البشنيني المقيم بالبشنين مركز السندلوين بمحافظة التقهلية. يتلألأ المكان بأنوار الحج شحفة إمام المقيم بالسندلوين. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الكريم الراحل الدكتور سليمان البنا تقدم باسم الحج فتوح البنا وسيادة اللواء عبد العظيم كما انني اتقدم ايضا باسم الاستاذ حمادة والاستاذ احمد عبد العزيز وايضا حجة القانون نيابة عن نقابة المحامين بمحافظة الشرقية واعضاء اتحاد المحامين العرب الذين تقدمون الى الاستاذ كامل البنا والى العائلة الكريمة سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الكريم الراحل بواسع رحمته وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة وان يسكنه فسيح جناته. اخي المستمع الكريم ان تعذبهم فانهم عبادك. هذا نداء من رب العالمين باننا جميعا عبادا لاحكم الحاكمين. ولتعلم اخي المستمع الكريم بان رحمة الله واسعة وسعت كل شيء. كل ما في الوجود يعيش تحت رحمة الرحمن الرحيم. حتى اذا قرأت القرآن الكريم دائما تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن رحمن فقط ولكن رحيم، وهو ارحم بنا من الوالدة بولدها، لانه قال ورحمتي وسعت